الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا قوم الحق وإلى طريق

وآمنوا بما وما والأمر يومئذ لله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الدين Thank you.